دونه السحب فأنتم أنجم ذهبوا بكم يستشهد الوفد وأنتم بلسم شافي وأنتم منهل عذب صحبتم أقوم الخلق فعالا أيها الشهب وهذه صحبة فضلا فنعم الحب والكبر مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تفبو عسى برنامج فيه جواد القول لا يكبو. نرحب بكم مشاهدينا الكرام أعذب ترحيب ونحييكم أحسن تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم صحابة منسيون. الصحابي الجليل النجاشي، هل هو صحابي فعلا؟ نتعرف على قصة النجاشي رضي الله تعالى عنه من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا بكم يا شيخ. الله دكتور، الله يحفظكم. النجاشي صحابي؟ نعم رضي الله عنه وارضاك. الصحابي هو أصحام ملك الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، معدود في الصحابة كما قال الإمام العلامة الذهبي وغيره من أئمة الإسلام رحمة الله عليهم، وكان ممن حسن إسلامه ولذلك مات على الإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، رغم أنه لم يهاجر ولا رؤية له، لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ضبط يا دكتور، ضبط الصحابي كيف يتعرف؟ والصحابي له عدة تعريفات، حتى أن بعضهم لما خف الجن قال هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على إسلامه، يعني وأسلم ومات على ذلك، وبعضهم قال هو من اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي وأسلم وحسن إسلامه ومات على ذلك، وبعضهم تشدد، لكن الضبط الصحيح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه ومات على ذلك. طيب خلاص كده؟ نعم. النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو تابعي من وجه وصحابي من وجه آخر. تابعي حيث أنه لم يهاجر ولا رؤية له، إلا أنه صحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي، بل إن من محاسن التي قام بها في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين شهدت بذلك، بل إن النبي لما أمر أصحابه بصلاة الغائب عليه قال إن صاحبكم قد مات، بنا نصلي عليه صلاة الغائب. نأخذ من كلمة صاحبكم مثلا، مش فقط حينما يصلي النبي عليه صلاة الغائب ويشهد له بالصحبة إن الأمر هذه كافية. طيب كيف وصل النجاشي إلى الحكم يا دكتور؟ عجيبة. عائشة أم المؤمنين التي تروي لنا ذلك من عن طريق عروة فيما ينقله عنها أن أباه كان ملك قومه، معايا فضلت الدكتور، مع فضلت. ولم يكن له ولد غير النجاشي دي. لم يكن له ولد على الإطلاق. والملك ده أو السلطان ده كان له يعني أخ، وأخوه كان له من الأولاد الذكور يعني بلغ عددهم 12 ولدا. يعني ده ملوش إلا ولد، ده الثاني عنده 12. فجلس القوم وتذكروا ذلك فيما بينهم، يعني تذكروا ذلك فيما بينهم، وقالوا إن هذا لو مات ما عنده إلا هذا. ثم يضيع أمر الهند فيما بعد ذلك، خدوا الحدق زي لهم الحبش يعني. ولذلك قالوا ماذا نصنع؟ قالوا لنقتلن هذا اللي هو من الوالد بتاعه، ولا نجعلن زمام الأمر في يد أخيه. المهم أنا عايز أوضح حتة بسيطة. لما أقول فتذاكر القوم أو جعل القوم أو تفكر القوم، القوم يعني كل الناس. لا، أصحاب المصالح. أصحاب المصالح ممن لهم علاقة بالسلطان مباشرة، ليه خايفين على مصالحهم؟ أما عوام الناس فليس لهم في المسألة شيء على الإطلاق. وهذا سيتضح لنا. المهم كما هو الحال في كل زمان ومكان، عندي أحبابنا في العرب في مزاد في تاريخنا كليته إلا رحم ربي إلا في العصر الطاهر. المهم لما دكتور بقى فكروا في ذلك قرروا، ثم ذهبوا إلى رجل مباشرة فقتلوه، ثم ذهبوا إلى أخيه وقالوا نصبناك وليناك عليه، أنت خلاص بيت الملك، أصلا أنت عندك عيال كتير، خدت بال حضرتك ازاي؟ نعم. ما يعرفوش يعني الخير فين او البركه فين يعني. مع احترامي عيال كتير ممكن ما لهاش اي لازمه. نعم. ما احنا عندنا امه الوقت ايه مع احترامي مليار ونصف. لكن ما انت عارف غثاء كغثاء السيل. نرجو الله ان كلهم لازمه قريبا. لا طبيعي شو احنا انت ده حديث النبي غثاء كغثاء السيل. ما انا اسالك الاقصى في يدك بتقول لي لا. انظر الى بلاد المسلمين، انظر الى ليبيا، انظر الى اليمن، انظر الى سوريا، انظر الى العراق، انظر الى فلسطين، انظر الى افغانستان، انظر اعرق لك، انظر الى الصومال. مش ابطل يعني مش ابطل. فما يعني النبي اخبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيب ليس في الاسلام بل العيب في المسلمين. المهم فلما قتلوا دي ذهبوا الى اخيه وقالوا نصبناك ووليناك علينا فانت الملك خلاص. اما النجاشي فكان صاحب حكمه وكان حازما وقويا، ولذلك تملك حبه قلب عمه فتعلق به عمه فكان يستشيره ويأخذ برأيه، أرب منه تماما وجعله الرجل الأول. وإحنا نفهم كده ليه. المهم لما جعله عمه بجواره وظهر أمره وذاع صيته التنين خاف قالوا ده ممكن الرجل من شدة حبه له يوليه من بعد خلاص ممكن يعملها زي ما احنا عندنا. ما انت شفت سليمان ابن عبد الملك اما حاطط عمر ابن عبد العزيز لتقواه ولصلاحه ورشحه في ذلك. فالمهم قالك لا ولو ولي لذبحنا جميعا هيقتلنا كلنا لما فعلوه احنا قتل ابوه. نعم. وذاك يعني مش هيقتل الناس كلها بقى يبقى هم المجموعه اللي تذكروا هذا الامر. نعم. فالمهم ماذا صنعوا؟ ذهبوا الى اخيه هو السلطان وقالوا له ان ابن اخيك هذا نراه مقربا لك. نعم. ذهبوا بعدين قالوا هذا لو كبر واشتد عوده وتملك لقتلنا جميعا. طب وبعدين يعني اعمل ايه؟ قالوا له اما ان تقتله واما ان يخرج من بلادنا، بس يخرج عبد كمان نبيعه. لا حول ولا قوة. ما يخرجش حر. لا حول ولا قوة. فقال قتلتم حتى اضمنوا عدم رجعته. نعم. قتلتم اباه من قبل وتريدون ان تقتلوا ولده الان؟ بل اخرجوه، ما هو لا يملك لنفسه شيئا من هؤلاء. زي مثلا ايه رجال اعمال في دولة مثلا يعني. نعم. الرجل اللي بيحكم لو واحد ظهر صالح في مكان معين وبدأ صيته يعني. لا لا لا مش صالح على التعب. لو اي واحد يعني لا لا لا, لا, لا في المجتمعات اللي زي دي بيبقى اي حاكم اللي بيديره الحشية اللي في ايدها المكتسبات زي مثلا بشار الاسد مثلا يعني. مثلا هو المسكين بيتمنى لو الارض تبلعه تبلع اللي جابوه، بس هي القضية ايه؟ طب مصالح البعثيين هتبقى ضاعت. نعم. طيب مصالح اللي بيدعوا انهم علوين وهم مصيرين هتبقى ضاعت. طيب لعبة ايران في المنطقة تبقى ضاعت. وروسيا لعبة عالمية يعني. اقصد اقول لك ان الواحد من دول بيبقى يعني ارجوحة ما تشوفش المنظر اللي بيعمله يعني. خلاصته قالوا خلاص اخرجوه. اخذوه وركبوا به البحر عشان ما يبعوش كمان في البلد ولا قريبا من البلد. وعبروا به البحر بعيدا ثم باعوه ب600 درهم. خلاص كده انتهينا من دي. لما عادوا قالوا بقى خلاص الرجل ده خلصنا منه، اولادك عندك بقى تبقى توليهم. نعم. ماشي. شوف اللي جايبه بعد كده. حدثت رجفة وجف الامر فخرج معهم ينظر الامر اللي هو الملك. فجاءت صاعقة فضربته فقتلته. فذهبوا الى اولاده اللي هم 12 فاذا هم جميعا حمقى. نعم. عيال اللي يعني نعم مفهوم مسافرة ما فيش ولا واحد عائل. أيوة ولا واحد ولا واحد. شفت سبحان الله 12 هذا مصطلح جديد مسافرة يعني. لا يعني يعني 12 واحد يا دكتور كلهم مسافرة يعني ولا واحد عائل. خدت لك ازاي؟ قال الله طب الحمال طب نعمل ايه الوقتي؟ فقال بعضهم والله انكم تعلمون ان حاكمكم هو الذي بعتموه ب600 درهم وعودوا فأتوا به. فأخذوا يتنطبوا. بعدين لو جينا نولي حد ثاني ما هتحصل مقتلة. نعم. خدت لك ازاي؟ نقول من بلد كذا او من عائلة كذا هتبقى مصايب. نرجع نجيب له نركبوا البحر وإيتوا به. راحوا بسرعة جاري ولحقوا التاجر عارفهم من بلدة كذا قالوا له هات لنا ده. طب هاتوا الفلوس. ما فيش فلوس. انت عندهم ما بيدفعوش. هي في حكومة بتدفعوا ولا ده. المهم فلما جابوه خدت لحضرتك ازاي؟ الراجل التاجر جاي وراهم برضو عايز فلوس. انا هروح له. قالوا روح له اعمل انت عايزه ماليش فلوس. احنا قسمناهم الموضوع انتهى. عشان تعرف المبلغ برضو 600 درهم قليل. نعم. وقسمهم عددهم قليل. العصابه قليله. نعم. فالمهم قالوا قام رايح داخل عليه على طول. ودي اللي كان سبب شهره الرجل ده بالعدل دخل عليه قال له انا اشتريت الوقت فتاة والناس اللي اخذوا مني 600 درهم وبعدين كت وكت بدناش يقولوا انت يعني وكذا طب ماذا اصنع ام بعد جيبهم على طول قال لهم اما ان تعطوه 600 درهم واما ان ياخذ فتاه الى البحر الان يعني هقوم له وابقى عبد له وهمشي معه ما شاء الله شوف سبحان الله رب العرش العظيم نعم سيد فأعطوه 600 درهم نعم. وانصرف هذا التاجر لماذا اشتهر يعني بالعدل كان بداية حكمه العدل طبعا طب طيب لماذا حكم عليه بالعدل بعد ذلك هل كل حياة أصحابه رضي الله تعالى قيم على هذه الصورة نعم. ولذلك شوف يقول ايه كلمة عجيبة قوي يقول ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي لأني لما قتل والدي عشان ما بقاشن الملك ورجعوا حصل لعمي كذا وبعوني وربنا ردني ثاني قال لهم ما أخذ الله علي أو مني الرشوة حين رد علي ملكي خدش من الرشوة وإذاك قال إيه فلا أخذ الرشوة من غير يعني ما أخذش الرشوة ولا أقبلها على الإطلاق وفي مقولة ثانية ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه خد فلح ذلك زي أنا من أقبل الرشوة لا دي شيء حرام نعم. المهم ده كان أول ما اختبر من حكمه وعدله يا فضيلة الدكتور مدحت شيخنا بارك الله فيك نتكلم عن مسألة الهجرة الأولى إلى الحبشة تمام. والثانية كذلك بعد اسمح لي أن الأمر مهم جدا بعد فاصل قصير ونستكمل هذا الأمر بإذن الله عز وجل مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي والتابعي النجاشي رضي الله تعالى عنه وتكلمنا عن قصة كيف وصل إلى الحكم وتكلمنا عن بعض من مواقف عدله رضي الله تعالى عنه نستكمل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي أهلا دكتور يا مرحبا دكتور من المحطات المهمة جدا والمواقف النيرة يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحب الكرام أول من أسلم بالهجرة الأولى إلى الحبشة تمام. لماذا الحبشة؟ لأن الرجل اشتهر بالعدل كما ذكرت لك فضيلة الدكتور فكان خير جار لمهاجري الحبشة بدليل الشهادة التي بدرت من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت جاورنا بها خير جار اللي هو النجاشي نعم. إزاي؟ نعم. بتقول إيه أمنا على ديننا ما بتقول يعني اللي هي أمننا نعم أو رأينا الأمان فهي بتحكي عن نفسها وعن من معها تقول أمنا على ديننا احنا كان في أمن على الدين بتاعنا نعم مش كده بس نعم. وعبدنا الله تعالى لا نؤذى نعم. ولا نسمع شيئا نكرهه ولذلك لما بلغ قريشا ذلك أي لما بلغ قريشا الأمر فالأمر هنا فعل مؤخر نعم. وقريشا مفعول مقدم نعم. المهم تمروا أن يبعثوا فينا رجلين أم سلمة اللي بتحكي رضي الله عنها رضي الله وأرضاه يعني قالوا ان احنا نجيب رجلين من قريش من الأذكياء جدا ونبعثهم بهدايا الناس تميل بها القلوب عشان يسلمونا ايه الناس دي ايه اللي حصل قالوا ان يهدوا للنجاشي هدية نعم. مما يخرج من ارض مكة ولا يتركوا بطريقا من بطارقته إلا أهده لكن قبل ما يهدوا مين النجاشي على أساس يبقوا مؤمنين نعم. مع هؤلاء نعم. اختار القرشيون رجلين أما الأول فهو عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة اللي هو المخزومي نعم. والثاني كان عمرو ابن العاص نعم. وقال القرشيون للاثنين ادفعوا الى كل بطريق هديته كل واحد من دول لابد تدلوا الهدية قبل ان تكلموا النجاشي في هؤلاء قبل ما تكلموا النجاشي نعم. دول تكون الهدايا واصلة نعم. لدول نعم. بل هم نصحهم كمان انه ياريت ما يتكلموا في هذا على الاطلاق ويؤتوا للنجاشي هديته وبعدين يطلبوا تسليم يعني هؤلاء المهاجرين الهجرة الأولى نعم. للقرشيين نعم. المهم فقدم على النجاشي أم سلمة بتقول ونحن عنده بخير دار عند خير جوار نعم. المهم تعال بقى الانصاف بقى الآخر نعم. الانصاف نعم. المخالف يا دكتور ونحن أولى بذلك نعم. فبتقول طبعا جاء الاثنان ووزع الهدايا على البطاركة وطبعا أعطوا لهذا الرجل للنجاشي كان حكمه حكم نصراني طبعا يقول دكتور نعم. أعطوا للنجاشي هذا للتوضيح يعني نعم. فالمهم قالوا له إيه إنه آوى إلى بلادك فتية، في رواية غلمان سفهاء، هذا للتقليل من شأنهم تماما. وإن قومهم أرسلونا إليك كي تسلمهم لنا لأنهم ابتدعوا دينا وتركوا دين قومهم وما اتبعوا دينك. برضو عشان إيه؟ نعم. يعني أنت بتروح تكلم أمريكا الوقتي ده يا ريت كانوا معاك، ده لا معاك ولو معانا خد بعضك زي يعني لا اتبعوا دينك ولا حتى اتبعوا دين فرق دين أبائهم وأتونا بدين مبتدع، وأتونا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. المهم بعثنا الأشراف إليكم عشان نخرهم بالكلام اللي انت عارفه ده كله. فقال البطارقة صدقوا صدق، يا برضو انت عارف الهدايا بتأثر، واخدين قبل كده ايه؟ نعم. قبل ما يسمعوا ليثبتوا وطنوا أنفسهم مع هؤلاء. تمام. جبلت النساء كالعادة في كل زمان ومكان. تمام. قالوا صدقوا أيها الملك فأسلمهم إليهما، يعني تعالى نسلمهم بقى ونخلص من دول. فقال لا والله لا أسلمهم إليهما، خدت بالك ازاي؟ ولا أكاد، يعني ايه ولا اكاد؟ لا اقع في المكيدة، لا ولا احد يكيدني، محدش يقدر يكيدني طالما اني مع ربنا كويس، محدش يقدر يعمل معايا حاجه طالما اني ما عملتش كيت وان ربنا فك اسر في كذا، ربنا هيحفظني في المقابل. نعم. زي ما تكلم عن الرشوه في بدايه. ايوه نعم. فبيتكلم عنهم في قوما جاوروني على المسلمين ونزلوا بلادي واختاروني على سواي، تختاروني على سواي حتى ادعوهم فاسالهم بقى، أنا لابد أجيبهم وأسألهم وأسمع، بسمعت من الطرفين، غاية الإنصاف والعدل. تمام. ثم أرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إيه؟ ما هذا الدين الذي فارقتم قومكم فيه؟ فلا أنتم دخلتم في ديننا ولا أنتم بقيتم على دينكم، إيه الدين اللي أنتم عليه ديه؟ فيقوم على طول جعفر، وكان جعفر متكلما رضي الله عنه، كان صاحب حكمة رضي الله عنه، يقول له أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية، أول حاجة نعبد الأصنام، واللي طبعا تؤذي هذا الرجل لأنه كان على دين. نعبد الأصنام ونأكل الميتة، مش كده بس، ونأتي الفواحشة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. المهم فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبر من الحجارة وكيت والأصنام وما شابه ذلك. المهم فآذانا قومنا فعلوا فينا كذا وكذا وكذا إلى آخره. ففي النهاية يقول له إيه بقى؟ فيعني رأينا أن نصل إليك وأن نكون في جوارك. الرواية الثانية فضلت الدكتور اللي هو أمرنا بحسن الجوار وبصلة الرحم وبالكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقبل له محاسن الدين، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج. المهم قال له إيه دكتور؟ قال له يعني هل عندكم شيء، خلي بالك ازاي، فهل عندكم شيء ما نزل على هذا النبي فتقرؤوه علي؟ على طول جعفر رضي الله عنه وأرضاه أسمعه من مطلع سورة مريم. نعم. يتوافق تماما. نعم. لكل مقام مقال. نعم. لكل حدث حديث. نعم. المهم يا مولانا لما تلا عليه من الآيات البينات ما كان من عيني الرجل إلا أن غرورتها. نعم. ونزلت الدموع من عينيه حتى ظلت لحيته، كذلك بالنسبة للبطارقة اخضلت لحاهم جميعا. نعم. من شدة البكاء من كلام رب الأرض والسماء. المهم يا فضيلة الدكتور لما حدث كده قال له إن هذا والذي جاء به موسى، إنما هم يقولك والذي جاء به إيه؟ عيسى. ده مش صح، وده في المسلسلات والأفلام إن هذا والذي جاء به عيسى عشان نعبد النصران. لا، لأن اللي جاي به محمد دين كامل في تشريع وأحكام، إنما عيسى جاي بمواعظ وحكم. صحيح. خدت لك إزاي؟ قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلق للاثنين ربا انطلق والله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. برضو خدت بال حضرتك ازاي؟ ولا أكاد. طيب يعني قبل أن ننتقل من هذه النقطة في مسألتين، المسألة الأولى يا فضلت الدكتور، هل يجوز لمسلم ظلم في بلد معينة أن يذهب إلى جوار كافر يعيش في أمن وأمان. هل هذه المسألة جائزة؟ هي نقطة مهمة جدا. إن كان هذا القول يعني بالنسبة لمن يسافرون إلى دول الغرب ويعيشون فيها وبالنسبة لفتاوى بعض المشايخ يقول لك إيه يعني نهى صلى الله عليه وسلم الإقامة بين ظهرين مشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهرين مشركين، أرى أن الأشياخ الذين قالوا بذلك يعني مع احترامي كان عليهم أن يعودوا إلى التأصيل وكذا وكذا. لا أخذوا جانبا من الأحاديث مثلا أو مسألة دون أن نقول اللي بيأخذ المنقول دون أن يبحث عن المتطبب بما لم يقل الإطلاق. خلاصة المسألة يا دكتور، بل على اجتهاد يعني ولهم أجل واحد. اجتهاد مين؟ هو ملك أدوات الاجتهاد؟ هو في عصرك من ملك أدوات الاجتهاد؟ لا لا، عشان نكون واقعين ما نضلش الناس العوام. يا دكتور، من المجتهد الذي ملك أدوات الاجتهاد؟ ده حتى ابن تيمية قالوا عليه لا مش مجتهد مطلق، خدت ولا حدا ولا مجتهد عام، خدت ولا حدا وهو مجتهد. ده في شوية خدت ولا ده، أنا عايز أقول لك ده المجتهد ملك ده. لو تكلمتك عن أدوات المجتهد ما هو موجود في عهدنا. شوية غلمان الآن يا فضلت. لا حتى كبار، حتى كبار ما فيهم واحد مجتهد ولا واحد، خلينا كده صحيح. ولذلك اللي بيعالج قضية المجتهد دلوقتي اللي هي قضية المجامع الفقهية. نعم. إنك بتجمع أكبر عدد صحيح مجتمعين وجلسين يبحثون المتائل يعوضوا القضية. نعم. يعوضوا القضية دي. نعم. إنما ما في الأرض المجتهد الآن. نعم. ما في الأرض المجتهد. المهم اللي أنا عايز أوصله لفضيلتك، نعم، جائز ما فيش أي مشكلة أن الواحد يعيش في جوار كافر عادل. إذ شوف إذا اضطر إلى ذلك، نعم، وإذا احتاج إلى ذلك من باب الضرورة، نعم، ودي لها تفصيل على فكرة، نعم، لأن وقت الحلقة صغير جدا. نعم. المسألة مش قادر. طيب المسألة الثانية قبل أن نتكلم عن مثلا وفاته رضي الله تعالى عنه وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مسألة أخرى لعلك توجه كلمة للمشاهد الكريم ألا يستمع إلى مخادع أو إلى من يريد أن يضر غيره، خاصة إن تكلم في شيخ أو عالم لابد أن يكون منصفا وأن يستمع. فلعلك توجه كلمة، خاصة أن هناك بعض المدارس الخاصة بالجرح والتجريح. إحنا بما أن زماننا خالي من العالم الأوحد، خالي من المجتهد، خدت لحضرتك إزاي؟ مع احترامي، فالكل ينقل والكل مع احترام يتعلم، لكن في عصرنا علماء. يعني خلى منا من العلماء الفقهاء الربانيين مثلا ابن باز رحمه الله عليه، رحمة ابن عثيمين رحمه الله عليه، الألباني رحمه الله عليه، الشعراوي في التفسير والتاريخ والسيره رحمه الله عليه، كل واحد متميز في ذلك. طبعا لو اعاد نذكر فيه خدت ولا حضرتك ازاي، محمد الغزالي في الثقافه الفكريه والانسانيه. سيبك من اللي بقى يتحجر وقاعد بفهمش ليه. اذا مع احترام احنا ايه المطالبين بيه؟ ده بقف عند حديث النبي، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ورحم صغيرنا. والكبير قبل اي حد هو العالم، لان العالم وريث النبي. فانت بتجمع له امرين، امر انه كبير، ثانيا انه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا اخي لحم العالم هذا مسموم، لا يحق لاحد على الاطلاق ان ينال منه او ان يطال في هذا الوقت الفوضوي. الموسوم بالانفلات الاخلاقي. بس مدارس الان يا فضيله الدكتور لا ليس لها هم. لا اقول مدارس فاسده، هناك مدارس صالحه ومدارس فاسده، هناك بحور عذبة وبحور. يا دكتور دي مش مدارس، دي عك صناعات استخباراتية، لا يجد صناعات لا يجدون سياسية. لا يجدون المسلمين في أي مكان مجتمعين على صلاح وضبط إلا ودخلوا وفرقوا. أقول لك كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، أنا عندي بالنسبة لقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا عندي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. مثل المؤمنين في توادي مطرحهم وتعاطف كمثل الزروع. عندي يا أخي لو فيك خطأ، لو فيك عيوب يا أخي أدينه النصيحة. طيب دكتور، قيل لبني يا رسول الله إلى آخر. طيب دكتور، يعني اللي هي الكلمة الخلاصة حتى نتكلم عن وفاته لأن الوقت الأخير كريم. له محاسن عجيبة. كلام محاسن، ولكن أريد أن أقول كلمة آخر، كلمة واحدة يا أخوانا أنصفوا. خلاصة كلام فضلت الدكتور، أنا مختلف مع فضلتك. لا يعني تقول للمتفقه أو للحكيم أو لطالب العلم أنصف، أما للجاهل فلا تقول له أنصف. واحد الأول قول له تعلم، فإذا تعلم سينصف. طيب تعلموا حتى من النجاشي. رضي الله عنه. من محاسني أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أسلمت مع زوجها عبيد الله بن جحش كما تعلم أنت الأسدي، ثم فاجر بها فورت له حبيبة. المهم ثم تنصر ومات بالحبشة والعياذ بالله جل وعلا. المهم لما مات بالحبشة طبعا لما وفت العدة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، خلاص كده، فأجابت وشهد النجاشي زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو اللي أعطاها الصداق نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار. 400 دينار مش كده بس، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبقى عنده وقرها توقيرا وبجلها تبجيلا، وحتى أن الهدايا أرسلها كاملة إليها على اعتبار أنها قادمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهديها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي بنى بها سنة 6 ويقال في سنة 7. نعم. أيوة. طيب مسألة وفاته في دقائق، الله يحفظه. إن النجاشي شأنه شأن أي إنسان، يعني يجعل عليه ما يجعل البشر من أمراض وآفات إلى آخره. مرض النجاشي واشتد به المرض ثم لقي المنية فمات، فالوحي مباشرة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم النبي بالخبر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أخا لكم قد مات. بيقول لي مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. يبقى صحابة ولا مصحابي؟ نعم صحابة. إن أخا لكم قد مات، ولذلك بأرض الحبشة، فخرج بهم إلى الصحراء فصفهم ثم صلى صلاة الغائب عليه وهو الصحابة رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنهم. بارك الله فيكم يا سيدي الدكتور محمد، دوما وأبدا نستفيد من فضيلتك ونتعلم من علمك. كلام ده في شهر رجب سنة 9. بارك الله فيكم يا سيدي الدكتور، جزاك الله جزاء الأوفى. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، لعلكم استفدتم كما استفدت أنا وانتفعتم كما انتفعت أنا من فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزوبي. نلتقي معكم بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى مع صحابي آخر ونجم آخر. نلتقي على خير وفي أمان بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.